أنا وسط الدنيا الكبيرة. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. بحس إني ماليش مطرح أنا، بفرح ناس كتير وأنا بقيت دايما بخاف أفرح. تعبت أشكي، تعبت أحكي، تعبت أشرح بيه الشكوى، حسي قلبي متجرح. تعبت أشكي، تعبت أحكي، تعبت أشرح وأنا الوردة اللي تبرد قبل ما تفتح. وفي لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. فضلت احسن، محدش قال لي معلش، من الاخر بلاش احسن، يبان الحزن على وشي. تعبت اشكي، تعبت احكي، تعبت اشرح، وانا القصه وانا الجمهور وانا المسرح، وانا عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.